فريد الأطرش تأني الليل تأليف الأستاذين أبو سعود الربياري وعبد العزيز سلام. Thank you. Thank you. دام قلبك طبحالي بهرت يا ليل أمادي عليك بهرت يا ليل أمادي عليك بهرت يا ليل أمادي عليك بهرت يا ليل أمادي عليك وعيد الذكرى على بالي على بالي الماضي والحاضر مر عالخاطر وبين الماضي والحاضر خياله مر عالخاطر أفكر فيه وعيد ليالي أفكر فيه وعيد ليالي أفكر فيه وعيد ليالي I'm gonna make you mine. وبين الماضي والحاضر خياله مر على الخاطر أفكر فيه وعيد ليالي أفكر فيه وعيد ليالي في أشواق يروح العمر يا ليالي وفي قلوبنا الهوى الهوى قلبي صبح غالي منين قلبي قلبي قلبي أنا قلبي أنا منين قلبي صبح غالي وانا هايم انا هايم في اشواق يروح العمر يا ليالي وفي قلوبنا الهوى الهوى يروح العمر يا ليالي وفي قلوبنا الهوى الهوى حب هناني ده أول حب هناني وأول حب بكاني والحب به موعود وحب القلب حب خلود ده أول حب به موعود ما عمره يروح وحب يروح ما عمره يروح هنعيش بأرواحنا سوا حبتنا بين دموع وجراح. Mm-hmm. ليلي هنعيش بأرواحنا سوا. عليك مدام قلبك صباح حالي Yeah.